عمر رضي الله عنه تخلف على نفسه النفاق، فقال حذيفة رضي الله عنه قال بحق عليك لأنه أمير المؤمنين، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال العلماء رحمهم الله: من يأمن النفاق على نفسه بعد عمر؟ إذا كان عمر يخاف على نفس النفاق الذي ما سلك طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غير طريق عمر، يخاف من عمر الطريق، ومع ذلك هو رضي الله عنه من ازدراءه لنفسه يخاف على نفسه النفاق. وكان عمر رضي الله عنه إذا قدمت الجنازة للصلاة عليها ينظر إلى حذيفة، إن صلى حذيفة عليها صلى، وإما صلى حذيفة انصرف رضي الله عنه، لأن حذيفة يعرف. لما سأله قال أسألك بحق عليك هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال لا ولا أزكي بعدك أحدا، يعني لو يخشى أن يتتابع عليه الناس يسألونه ثم يكون في هذا إفشاء لسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه هو أبوه صحابيان، أبوه رضي الله عنه قتل بأيدي المسلمين في غزوة أحد، يظنونه مع الكفار فقتلوه، وكان ينادي حذيفة أبي أبي، فإذا به قد ذهب ورح قتل، فقال سمحكم الله فوهب دمه رضي الله عنه للمسلمين، يعني ما طال بدم أبيه ولا بدية لأبيه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة الاستمال، لا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، لأنه يخاطب المسلمين عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، يعني كأنه يشرب النار إذا شرب في هذه الأواني. متفق عليهما الاثنان الحديثان. وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور، ويستوي في ذلك الرجال والنساء عموم الخبر. الطنبور قالوا هو آلة لحن مثل المزمار قريبا منه، لأن له صفة خاصة، له شعب ورأسه دقيق وأسفله واسع يزر به، يستعمله أهل له، فلا يجوز استعمال الذهب والفضة في شيء ما ولو أنه وضع على شكل مثلا زينة في المجلس أو في المدخل، مثلا يضع دلة من ذهب أو إبريق من فضة ونحو ذلك كزينة فلا يجوز هذا. ما الحكمة؟ مع أن بعض المعادن أغلى بكثير من الذهب، منع الذهب ولم يمنع غيره. التمس العلماء رحمهم الله الحكمة، فقال بعضهم كون الذهب والفضة سكة يعني عملة للمسلمين، إذا أذن في استعمالها قلت لعيد المسلمين، فما وجدوا الدراهم والدنانير التي يشترون بها حاجاتهم. هذا قول. القول الآخر أن في استعمالها كسر لقلوب الفقراء. قال والمعادن الأخرى، قال والمعادن الأخرى قد يعرفونها الفقراء، وإنما الفقراء يعرفون الذهب والفضة لكونه متداول ومعروف عند الجميع، بخلاف بعض الأحجار والأواني والمعادن الكريمة فإنها ما يعرفها كثير من الفقراء. اجتمع عليه ما قيمته عشرة بما قيمته آلاف الريالات، إنه ما يعرفه، فقالوا منع من الذهب والفضة لما في ذلك من كسر لقلوب الفقراء أو لتضييق سكة المسلمين. والأحجار الكريمة الغالية قد لا يعرفها مستعملها. أذكر في هذا قصة أن امرأة عليها ساعة وكان في مجمع من مجامع النساء الخيرية وطلب منها التبرع لعشرة ريالات أو نحوها، وقالت والله لا أجد، والله لا أجد. قالت لها صاحبتها كيف تقسمين بأنك لا تجدين وعليك ساعة ب30,000 ريال؟ ما لا تدري عن هذه الساعة، عليك ساعة ب30,000 ريال وتحلفين أنك ما تجدين 10 ريالات؟ قالت والله ما أجد. فقالت لها الكلمة هذه واسكتت عليها، ثم خرجت من فمها إلى محل الذهب، فعادت الساعة هذه فإذا هي كما قالت صاحبتها وهي تظنها في 40 أو 50 ريال، ما كانت تظنها بهذه القيمة لأنها وجدتها مع شخص سارق لها، فاشترتها منه ب30 ريال، فكانت تتوقع أن قيمتها من 50 ريال وحولها. وأقول إن بعض الأحجار وبعض المعادن وإن كانت غالية صاحبها لا يميزها ولا يعرفها، لا يعرف الفقراء. قال رحمه الله: ويستوي في ذلك الرجال والنساء، الرجال والنساء في الاستعمال، يعني كما أن المرأة كذلك لا يجوز لها أن تستعمل قلم الذهب ولا مسبحة الذهب ولا مقلة الذهب، المقلة الأشياء التي للاستعمال لا يجوز لها استعمالها، بخلاف الأشياء التي هي للزينة، فللمرأة أن تتزين بما شاءت من الذهب والفضة بما جرت العادة بلبسها. نعم. وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب. وتصح الطهارة بها وبالإناء المغصوب. الإناء المغصوب يحرم استعماله، لكن إذا أخذه الغاصب وأخذ وتوضأ به يقول الاستعمال لا يجوز، يحرم عليك ذلك. يقول وضوئي وصلاتي صحيحة ولا باطلة؟ نقول لا، وضوءك صحيح، لأن الوضوء ما هو على قدر، الوضوء هو إمرار الماء على الجسد، وأنت أمررت الماء المباح على جسدك فوضوءك صحيح، لكن استعمالك للشيء محرم. قد يكون الاستعمال محرم وما يترتب على هذا الاستعمال صحيح، مثل المرأة إذا حجت أو اعتمرت بدون محرم بمسافة قصر، وإلا أهل مكة والحمد لله لا حرج أن تخرج مع رفقتها لأنها ما تحتاج إلى سفر، لكن جاءت من أماكن بعيدة حاجة أو معتمرة بدون محرم، نقول محرم هذا ولا يجوز لها ذلك وتأثم. هل حجها صحيح أو باطل؟ أقول لا، حجها صحيح، الحج صحيح، لكن مجيئها بدون محرم آثمة. نعم. ويباح إناء طبب بضبة يسيرة من الفضة غير زينة. ويباح إناء مضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة. الضبة هي ما توضع في رأس الكاس تصل بين انفصلين، مثل شط او شق او انكسار او ثلمة في الكاس او في الكوب او في الإناء، يوضع عليه ضبة من فضة تصل بين اثنين. هل تجوز هذه؟ نقول إذا وضعت للزينة فلا تجوز لأنها باب الاستعمال، وإذا وضعت للحاجة كأن يكون الإناء انكسر ولا بد نريد نصل المنكسر هذا، ولو وصلناه بنحاس أو معلم آخر حصل فيه الصدع فوصل بشريط أو بضبة فضة فلا بأس لهذا للحاجة، لأنه جاء عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، يعني الانكسار ربط بسلسلة بشريط من فضة ليصل بين المنفصلين. رواه البخاري. نعم. وآنية الكفار وثيابهم طاهرة ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. وآنية الكفار وثيابهم طاهرة. آنية الكفار أهل الكتاب اليهود والنصارى وكذلك الكفار من المشركين، آنيتهم طاهرة وثيابهم الأصل فيها الطهارة. مثلا هذه الملابس التي تأتينا من الكفار بعضها مستعمل مثل البنطلونات والجيكات وبعض الملابس الصوفية مستعملة، هل يلزم الإنسان إذا أخذ شيئا منها اشترى شيئا منها يغسله؟ لا، نقول الأصل في الأواني والملابس طهارة ما لم تعلم نجاستها. وآنية الكفار وثيابهم طاهرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهات سنيخة، أضافه يعني قدم للنبي صلى الله عليه وسلم طعام، قال إن خياط يهودي قدم للنبي صلى الله عليه وسلم خبز من شعير أو من بر، جاء في أحد الروايات أنه خبز من شعير، وإهالة سنخة، الإهالة نوع من الودك يعني كالإدام يدم به، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له كيف استعملته، هل هذا كذا هل هذا كذا، هل هذا الدهن الذي قدمته لي دهن ميتة دهن خنزير دهن كذا؟ الأصل فيه الطهارة الحمد لله، ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وكذلك التعامل معهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لحق بربه عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير أخذها لأهله، النبي صلى الله عليه وسلم بإمكانه أن يأخذ الشعير وغير الشعير من الصحابة من الأنصار على المزارع وعلى النخيل رضي الله عنهم، لكنه يشرع للأمة عليه الصلاة والسلام حتى لا يصيب الأمة الحرج، ولا يقول ما أشتري ولا أبيع إلا من مسلم، اشترى منه شعير وما قال له هذا شعير منين آل إليك، أنت أخذته بالربا، أنت اغتصبته، أنت تبايعت فيه بمعاملة غير صحيحة، لا ما سأل، بيد هذا الكافر كأن تشتريه. مثل هذا مثلا إذا كان بيد الكافر أو المرابي أمر أو منزل أو سيارة فإنك إن رغبت فيها تشتريها ولا حرج عليك، ما تقول هذه السيارة هو اشتراها بالربا فأنا يسوغ لي أشتريها وقد اشتراها بالربا أو أخذها بالغصب أو أخذها بحيلة أو نحو ذلك، ما دامت في يده فالأصل أنها له وكأن تستعملها. وكذلك آنيتهم آنية الكفار من صحون وملاعق وأواني كلها لنا أن نستعملها. وكذلك ثيابهم التي يلبسونها حتى وإن كانت الثياب مما يلي العورة يعني كالسراويل فهي مباحة لنا ما لم تعلم نجاستها، الأصل في الأشياء والحمد لله الطهارة، إلا عند من عرف أنهم يستعملون المحرمات ولا يتوقفون، يستحلون الميتة، لأن الكفار أنواع والكفر ملل شتى، من الكفار أهل الكتاب مثلا وهم كثير من استعمالاتهم مثل استعمال المسلمين، يتنزهون عن النجاسات والقدرات والأشياء الخبيثة. ومن الكفار من يستحل الميتة وأكلها ولا يبالي بالنجاسات مثل بعض فرق النصارى ما يتحاشون عن النجاسات وقد يتقربون ويتعبدون بالقادرات والوسخ وتراكم الأوساخ عليهم ونحو ذلك، فهؤلاء إذا عرف أنهم ما يتحاشون عن الحرام فيكره استعمالها ولا يحرم، ما دام أننا لم نطلع على نجاسة فيها فلا بأس. وإذا شككنا في هذا فيحسن رفع الشك هذا بغسلها، لقولي لما روى أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم أو عليهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. فإذا وجد الشك فيها يحسن الغسل عند الحاجة. وكذلك ما نسجوه وما صبغوه وما غسلوه كله على أصل فيه الطهارة والحمد لله، ما لم تعلم نجاسته. وعظم الميت وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدبار. ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. لا ينجس شيء بالشك يعني الأصل في الأشياء الطهارة، وما شك فيه ما يقال أنه نجس ما لم نطلع على نجاسة. مثلا جئنا دخلنا إلى دار أو فندق أو قهوة فيها مسلمون أو كفار مثلا، نصلي في أي بقعة منها ما في حرج، ما نقول نخشى أن هذه البقعة نجسة فيها بول فيها كذا، مثلا حوش فيه أطفال يلعبون ولا يعني يبولون على ثيابهم وعلى الأرض مثلا، فلنا أن نصلي فيها ما لم نعلم نجاسته. فإذا علمنا النجاسة حينئذ نلزم أن نغسلها، لكن ما علمنا أن بعض المتشددين مثلا يقول: كيف أصلي بالحوش يلعبون بها الأولاد يبولون فيه، ما أصلي فيه، لابد أخذ سجالة ونحو ذلك. لا، الأصل فيه الجواز والحل، والأصل فيه الطهارة، والشك ما يوجد النجاسة، كون يعني تشكك فيه ما يوجد، إلا إذا تيقنت النجاسة فيجب أن تغسلها. نعم. وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدبار. نعم. وعظم الميتة، الميتة أنواع، نوع تدخله الحياة والموت، ونوع لا يدخله الحياة ولا الموت. من الميتة من الدابة مثلا، قال الفقهاء رحمه الله: ما أبين من حي فهو كميتته، قطعت رجل من الشاة وهي حية فالمقطوع هذا محرم ونجس يعتبر لأنه في حكم الميتة. أمعاء الميتة نجسة، عظم الميتة نجس، أذنها نجسة ما كانت ميتة حتى ولو كانت شاة أو بعيد، لكن صوف الميتة ظاهر. إذا وجدنا شاة مرمية في الشارع مثلا عليها صوف كثير ممكن أن نستفيد منه أن ننتف هذا الريش أو الصوف ونتف الميتة في حالها ونستعمل هذا الصوف، ولا نقول أن هذا صوف ميتة ظاهر حتى وإن كان صوف ميتة. لما أرجع إلى ما قلت أن هناك فرق بين ما تدخله الحياة وما لا تدخله الحياة، فالعظم والسن والأشياء الداخلية والجلد تدخله الحياة ويدخله الموت، هذا بموتها يكون نجس. ما لا تدخله الحياة كالصوف والوبع ويلحق به الريش مثله، هذا ما لا تدخله الحياة ولا الموت، فهو حينئذٍ حلال، يؤخذ من الحي ويكون طاهر ويؤخذ من الميت ويكون طاهر، ما دام أن الحيوان يجوز استعماله في الحياة وإن كان لا يؤكل لحمه مثل الهرة. الهرة لو أراد أحد أن يأخذ من الصوف الذي على جلدها طاهر ما في حرج، أو تناثر صوف الحرة على المصلى أو على المسجد الذي يصلي فيه الإنسان فهو طاهر، سواء كانت حية أو ميتة، لأن هذا الحيوان طاهر في الحياة فكذلك شعره وصوفه طاهر بعد الممات. يقول ولا يطهر بالسباق، هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. فللعلماء رحمهم الله في جلد الميتة الطاهرة في الحياة ثلاثة أقوال. قول يقول إنه لا يطهر بالسباق ولا يجوز استعماله، وقول يقول إنه يطهر بالسباق كالمذبوحة سواء بسواء. القول الثالث التفصيل بين المائع والسائل، قالوا يستعمل بين المائع والسائل والجاف، قالوا يستعمل في الجاف ولا يستعمل في السائل لأنه يباح استعماله وليس بطاهر. الجاف يبيح لنا استعماله ولا يطهره. فثلاثة أقوال: قول يطهر بالدباغ، قول لا يطهر بالدباغ، وقول بالدباغ يستعمل في اليابسات في الحد الدقيق ونحو ذلك، ولا يستعمل في المائعات والرطب كالرطب مثلا إذا كان رطبا، ومثل الزيت وسمن وغير ذلك لا يستعمل فيها. نعم. الصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر. والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة، هذا كما تقدم. الصوف الشاة والبر في البعير، وشعر في المعز، والريش في الطائر، هذه كلها طاهرة سواء كانت البهيمة هذه حية وأخذ من ظهرها أو ميتة أو مذكاة سيان، ولو غير مأكولة في الحياة، لأن فيه حيوانات لا تؤكل ويحرم أكلها لكنها طاهرة، مثل الحمار ومثل الهرة ومثل الفارة. الفارة إذا سقطت في ماء مثلا وقفزت خرجت، هذه طاهرة، طاهرة في الحياة. الهرة جاءت إلى الصحابي رضي الله عنه فأصغى لها الإناء إجل أن تشرب، فتوضع ببقية الماء، فتعجلت زوجة ابنه وهي عنده، قالت ما هذا؟ قال إنها كما قال عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم الطوافات، يعني مما تعم بها البلوى، فهي طاهرة، طهرها الله جل وعلا لكونها تعم بها البلوى. فمثلا شربت الهرة من إناء نشرب منه ونتوضأ منه ولا حرج، شربت فارة أو سقطت فيه الفرة وقفزت وخرجت استعمله طاهر، لأن هذه الحيوانات وإن كانت غير معقولة لأنها طاهرة في حال الحياة، فصوفها وشعرها وعبرها طاهر كذلك. نعم. ويسن تغطية الإناء وإيكاء الأسقية. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما قال جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوك سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا. متفق عليه في صحيحين. أوك السقاء، لأن الشياطين تأتي إلى السقاء غير الموكر فتعبث به أو تمزق به أو تتعرض له، شيء ما ندرك نحن. وكذلك إنا فيه ماء موضوع يحسن تغطيته، فإذا نتمكن من تغطيته فنضع عليه عودا ونقول بسم الله، فيكون حماية لهذا الإناء من مس الشياطين والجن. نعم. باب الاستنجاء وآداب التخلي. باب الاستنجاء وآداب التخلي. الاستنجاء من النتو وهو الإزالة، يعني إزالة أثر النجاسة من السبيلين القبض والدبر يسمى استنجاء. لكن غسل نجاسة في الذراع أو في الساق ما يسمى استنجاء. الاستنجاء خاص بإزالة أثر البول أو الغائط من السبيلين، وهو يكون بالاستنجاء أو بالاستجمار. والغالب استعمال الاستنجاء في الماء والاستجمار في الحجارة ونحوها. وأداب التخلي يعني أداب قضاء الحاجة، أن لقضاء الحاجة آداب. ما يأتي الإنسان إلى مجامع الناس ثم يأتي أمامهم أو على يمينهم ويرفع ثوبه مثلا يبول أو يتغوط، يذهب إلى مكان بعيد، ولهذا سمي تخلي يعني الخلاء، يذهب إلى المكان البعيد الذي ليس فيه أحد. وما ينبغي له أن يقوله عند قضاء الحاجة، وما ينبغي له أن يقوله بعد قضاء الحاجة، وكيف يجلس عند قضاء الحاجة، وهكذا. هذه آداب التخلي، آداب قضاء الحاجة. فالمسلم مأمور في جميع شؤونه أن يتأدب بآداب الإسلام، كما قال يهودي للصحابي رضي الله عن الصحابي، قال له: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: إي والله، لقد علمنا نبينا كل شيء حتى القراءة. يعني حتى عند قضاء الحاجة كيف يجلس الإنسان، كيف يتنظف من بعد البول أو الغائط، وماذا يقول عند الجلوس، وكيف بأي مكان يسوغ له الجلوس، وإلى أي جهة يتوجه، ونحو ذلك. كل هذا بينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ما ترك كما قال بعض الصحابة، ما ترك طائرا يطير بجناحيه إلا وذكر لنا منه علما عليه الصلاة والسلام. وهذا ما يتميز به المسلم، أنه في جميع شؤونه مؤدب بآداب الإسلام، عند الدخول، عند الخروج، عند المشي، عند الأكل، عند الشرب، عند الجماع، عند المعاملة، عند البيع، عند الشراء، في جميع شؤونه. ما في شيء يقول ما شملت الشريعة وما جاءت به، حتى عند جلوسه لقضاء الحاجة يستحب له أن يجلس على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، ينصب الرجل اليمنى، يجعل بطون الأصابع إلى الأرض ويرفع الرجل اليمنى، ويكون اتكاء على اليسرى لفائدتين. أولا أنه يكون الاتكاء والثقل على اليسرى أولى من التثقيل على اليمنى في حال قضاء حاجة. ثانيا أنه أسهل للخارج، لأن من الأمعاء ما يسمى السي، السي جاي على شكل السين، وهم ممتد هكذا من حكمة الله جل وعلا، أنه جعله في هذه الحنية، حنية السين، ليكون أبعد عن سهولة الخروج، لأنه لو كان ممتد من بطنه إلى حلقة الدبر لربما انساب وخرج الله بدون علم منه نحو ذلك، ما يستطيع يتحكم فيه. لكن الله جل وعلا بحكمته جعل الأمعى هذا الذي فيه مكان اللي يخرج منه البراز أنه صاير على شكل سين، فاللفة هذه والحنية هذه تمنع الخارج بإذن الله. فإذا حامل على يساره ورفع يمينه صار ثقله وانحرافه إلى جهة اليسار، فيسهل الخروج بإذن الله. ويجرب الإنسان هذا عند قضاء الحاجة، وخاصة إذا استعسر عليه، إذا تمايز وانصل على جهة اليسار أسهل للخروج. هذه من تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم قبل الطب وقبل الكشف على الأمعاء والسي وغيرها من الحروف التي سموا بها الأمعاء الدقيقة والغليظة والقولون وغيرها. يقول في تعاليم صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى. الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقي. الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين. المراد بالسبيلين القبل والقبر، مخرج البول القبل ومخرج الغائط الدبر. الماء طهور يعني ما يجوز الاستنجاء بماء طاهر فقط، لأن الطاهر ما يطهر غيره، الطاهر يصلح أن تشربه كما تقدم لنا وأن تغسل به الوسخ فقط، لكن ما تغسل به النجاسة، لأنه ما عنده قدرة في إزالة النجاسة، وإنما هو إزالة عنده قدرة في إزالة الوسخ، ويصلح الشرب ويصلح الأكل منه ووضعه في الأكل لأنه طاهر. بماء طهور أو حجر طاهر، يخرج الحجر النجس فلا يجوز أن يتطهر به. مباح يخرج الحجر غير المباح كالمغصوب ونحوه ويخرج الحجر النجس. منقن يخرج الحجر الأملس اللي مثل الزجاجة، الحجر اللي مثل الزجاجة واسمه ما يكون بالزجاجة أو مثل الزجاجة التي هي مثل الكرة الصغيرة، هذه ما يجوز الاستنجاء بها لأنها ملسى، فما تزيل النجو، ما تزيل الأثر الذي في القبر أو القبل، وإنما هي ملسى ربما تلصقه زيادة. حجر طاهر مباح منقي. قال في الشرح: والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر، يعني سواء كان حجر أو خرق أو منديل أو ورقة، في هنا فرق بين ورق الدفتر حق الكتابة وورق المناديل المهيئة للنظافة. ورق المناديل صالح لأن يستنجى به ويستجمر به، لكن ورق الدفتر ما يصح يستجمر به لملاسته، لأنه إذا مسح به ما يخرج ولا يعلق شيء، وإنما يلصق الوساخة والقذرة على البشرة. وفي حديث سلمان عند مسلم: نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم. ما هو الرجيع؟ الرجيع رجيع الدابة، يعني روث البعير أو روث الغنم أو روث البقر، هذا ما يجوز الاستنجاء به، لا لنجاسته فهو طاهر، لكن لأنه طعام دواب إخواننا من الجن. والرجيع العظم، والعظم هو عظم الشاة أو البعير الطاهر، ما يجوز لنا أن نستنجي به لأنه طعام إخواننا من الجن، فهم طعامهم نوعان: العظم الذي ذكر اسم الله عليه يجدونه أوفر ما كان لحما، نحن نرميه على أساس ما في شيء ولا في مصلحة، يجدونه بإذن الله أوفر ما كان لحما فيأكلونه. رجيع دوابنا يعني الجمن والروث من البقر والغنم علف دوابهم، فنهينا أن نقدره عليهم، فهم منهم المسلمون ومنهم من له حق علينا، فنحترمهم كما نحترم إخواننا المسلمين، إنهم فيهم الصالحون وفيهم الأشقياء وفيهم الفسقة وفيهم المؤمنون وفيهم الزهاد والعباد وفيهم من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه، هم مثل الإنس ومكلفون بالتكاليف الشرعية، يحرم عليهم كذا ويباح لهم كذا، ومردتهم يحرم عليهم إذا الإنس. فلذا نهينا أن نستنجي بالعظم والروث وإن كانا طاهرين، لأن في هذا التقدير لإخواننا من الجن في طعامهم وطعام دوابهم. نعم. فالإلقاء بالحجر ونحوه إلا أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. فالإلقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. الإلقاء بالحجر يعني كيف يعرف الإنسان أنه أنقى المحل في الاستنجاء في الاستثمار؟ يقول: إذا بقي أثر لا يزيله إلا الماء، يعني هو بالمسح ما يزول بالكلية، يبقى فيه أشياء بسيطة، لكن هذه الأشياء البسيطة إن كانت تزال بالحجر مرة ثانية فيزيد، وإن كانت ما تزال إلا بالماء فيكفي، فيعتبر الماء فيعتبر المحل ظاهر وإن لم تنفصل عنه النجاسة انفصالا كليا، لأن الفرق بين غسله بالماء هذا يزيل النجاسة الكلية، لكن مسحه بالحجارة أو التراب أو المنديل أو نحو ذلك أو الخرقة هذا يزيل الأثر ويبقى شيء بسيط. هذا الأثر البسيط باقي ما يزيله إلا الماء، فهو معذور فيه ومأذون فيه. هذا كيفية معرفة الإنقاء بالحجر ونحوه، أن يبقى أثر لا يزيله إلا ماء ولا يجزي ولا يجزي أقل من 3 مساحات تعم كل مسحة للمحل، ولا يجزي أقل من 3 مساحات تعم كل مسحة المحل. ما يجزي الاستجمار بحجر واحد إلا حجر يشعر، لو أخذ مثلا الحجر ومسح مسحة قوية واحدة ما يكفي، ولو أزالت الأثر لابد من 3. حجر واحد مسح به 3 مرات من جميع جوانبه، يعني إذا شعر وجوان مثلا هذا يصح، لأن المهم أن يمسح المحل 3 مساحات، لو أنقى بمسحة أو مسحتين ما كفى، لابد أن يكون 3 مساحات. فإن مسح 3 مساحات ولم ينقي فلا بد أن يزيد، ما دام أنه بقي ما زال يزيد. ويستحب أن يقطعه على وتر، يعني يمسح 3 أو 5 أو 7 أو 9 حسب ما ينقي عنده. فالإنقاء بالماء يعود خشوة المحل كما كان وظنه كافٍ. فالإنقاء بالماء كيف؟ الإنقاء بحجارة على أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، فهذا يكفي. الإنقاء بالماء قال أن تعود خشونة المحل كما كانت قبل قضاء الحاجة، لأن المحل قبل قضاء الحاجة يكون خشن، فإذا قضى الإنسان حاجته وبدأ يغسل المكان إذا فيه لزوجة من أثر الغائط مثلا، فإذا زالت هذه اللزوجة وعاد المحل إلى خشونته قبل قضاء الحاجة فتلك علامة الطهارة. وظنه كاف، ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء. قال وظنه كاف، يعني ما يلزم أن يتيقن الطهارة، يكفي الظن والحمد لله، لأن هذا مبني على اليسر والسهولة. نعم. ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء فإن عكس كله. الاستنجاء والاستجمار خطوات، أفضل الشيء أن يستجمر ثم يستنجي، أو يستنجي فقط، أو يستجمر فقط، أفضلها وأكملها الاستنجاء الاستجمار ثم الاستنجاء. الاستجمار يعني بالحجارة أو المنديل ثم الغسل، فإن لم يتيسر هذا أجمع بين الاثنين فالغسل، فإن لم يتيسر الغسل فتكفي الحجارة. ويحسن بالمسلم أن يستعمل الحجارة بعض الأحيان، خاصة في مثل إذا كان في البرية أو في رحلة أو كشفة أو نحو ذلك، حتى يعود نفسه الأخذ بالسنة، لأن من لم يتعود الحجارة ما يرى أنه تطهر ولو مسح 100 مرة، لكن إذا عود نفسه على الاقتصار على هذا حتى لا يصيبه الزهد وعدم الرغبة فيما هو مباح له يكون حسن. نعم. فإن عكس كره، كيف عكس؟ استجمر أو ثانيا بعد الاستنجاء، يعني غسل بالماء ثم مسح بالحجارة، هذا ما مكروه، وإلا فهو جائز. والمكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، يعني ما ينبغي أن يستعمل الماء ثم يقول استعمل الحجارة بعد هذا، نقول لا، استعمل الحجر أول ثم استعمل الماء، أو اقتصر على الحجر أو اقتصر على الماء، يقول أيهما أفضل؟ نقول الأفضل أن تقتصر على الماء، لكن استعمال الحجر بعض الأحيان يحسن هذا. ويجزئ أحدهما والماء أفضل نعم، لأن الله جل وعلا أثنى على أهل قبى كما جاء في الحديث في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. جاءه سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ قالوا كان لنا جيران من اليهود فكانوا يستعملون الحجارة ثم الماء فاتخذنا ذلك، فأثنى الله جل وعلا عليهم بذلك. نعم. ويؤمر استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء، هذا فيما يكره. ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء تكريما للقبلة، فلا يستقبلها عند الاستنجاء ولا عند الاستجمار، وإنما ينحرف عنها يمينا أو شمالا تعظيما لها. نعم. ويحرم بروث وعرض، لما عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء والاستجمار والتخلي بالعظم والروث، بالرجيع والعظم، الرجيع ورجيع الدابة. نعم. وطعام ولو لبهيمة، وإن فعل لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء، لو استجمر بعظم يقول يحرم عليه ذلك. قال ماذا أفعل؟ أخذ حجر ثاني؟ أقول لا، الحين فات عليك الحجر، وإنما استعمل الماء، استعمل حلف نوع من الزت أو البرسيم أو مثلا الحشيش الأرض مثلا واستجمر له، يقول لا يجوز لك ذلك. يقول ماذا أصنع؟ أخذ حجر أو تراب؟ يقول لا، فات عليك محل الحجر والتراب، الآن لا يجزيك إلا الماء. ونحو ذلك واستجمر به، قل يحرم عليك ذلك ولا يجزئ الآن إلا الماء. متى لا يجزئ إلا الماء؟ قال في أحوال، إذا استجمر بعظم، إذا استجمر بعظم، إذا تعدى الخارج مكان العادة. أحيانا ينزل البول نزول سهس ولا ينتشر الحشفة، أحيانا ينزل الغائط نزول سلس ولا ينتشر في صفحة الدبر، هذا يكفي فيه الاستجمار. أحيانا لا، يكون عند الإنسان مثلا حركة قرقرة مثلا ويمتلئ المحل اللي حول الدبر، فالحشفة حشفة الذكر تمتلئ من البول، في هذه الحال ما يكفيها الاستجمار لأنه تعدى مكان الحاجة. مثل لو أصاب الساق البول أو الغائط أصاب الساق، يصلح يمسحه مثل ما يمسح المخرج؟ يقول قائل إن هذا أخف، المخرج يكفي فيه المسح، هذا من باب أولى. يقول لا، المسح جاء في مكان الخارج من باب التسهيل وتيسير للأمة، لأن هذا يكثر، بخلاف النجاسة إذا مست الساق أو الذراع أو اليد أو الراحة أو الأصابع لا بد فيها من الغاسل. فإذا تجاوز الخارج مكان العادة تعين فيه الغسل ولا يكفي فيه المسح. نعم. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلى الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر، يجب الاستنجاء أو الاستجمار لكل خارج يسير أو سهل. أحيانا يكون مثل ما قال على الصحابة رضي الله عنهم من شدة الجوع والحاجة كان يخرج منا مثل البعر، ما تختلف عن دمن الغنم ولا تلوث، يعني لو مسح مكان الخارج ما وجد فيه أي أثر. هل مثل هذا ما يلزم الاستنجاء؟ لا يلزم. قال يلزم الاستنجاء كل خارج حتى وإن لم يكن فيه وسخ إلا ما استثني. ما هو الطاهر؟ ما هو الطاهر؟ أن يخرج من أحد السبيلين وهو طاهر، المني والولد بالنسبة للمرأة، إذا خرج الولد بلا دم الولد طاهر، وإنما النجس الدم. فأحيانا تلد المرأة ولادة بدون دم، فهذا ما يجب له شيء. تقوم إذا ولدت بدون دم تقوم تتوضأ وتصلي، لأن الذي يسقط الصلاة ما هو؟ والولد؟ لا، دم النفاس. إذا ولدت ولدا بلا دم فما تسقط عنها الصلاة حينئذ، والولد طاهر يعني ما يكون نجس. فكل شيء مثلا يخرج من أحد السبيلين يجب له الاستنجاء إلا الطاهر، الطاهر الولد والمني، لأن المني طاهر منه يخلق الإنسان بإذن الله، فهو طاهر. وكانت عائشة رضي الله عنها تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا وتنضحه بالماء رطبا. قال: والنجس الذي لم يلوث المحل، خرج منه مثلا حفا بسيطة أو خرج منه خلف، هذا خارج من الدبر يعتبر نجس، لكن ما في تمييز أبدا، يابس، هذا ما يجب له الاستنجاء، وإلا الخارج ناقض للوضوء، إنما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء يسمى نجس، لكنه خرج ما في ما لوث المحل شيء أبدا، هذا ما يوجب استنجاء، لأن الاستنجاء لغرض إزالة أثر النجاسة. فصل: يسن لدخل الخلاء تقديم اليسرى وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. هذا في آداب التخلي، آداب قضاء الحاجة. يسن لدخول الخلاء تقديم اليسرى، هذا من تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان عند قضاء الحاجة، أنه يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وستر ما بيننا وبين الجن التسمية عند قضاء الحاجة، يرفع الإنسان ثوبه يراه الجن، إنهم كما ذكر الله جل وعلا يروننا من حيث لا نراهم، فهم يروننا، فإذا رأوا عورة الإنسان ضحكوا عليه، فيحسن أن يستتر منهم بشيء وهو ذكر الله جل وعلا. فإذا أراد القضاء الحاجة يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وكلاهما له معنى، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، الخبث الشر والخبائث الشياطين، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، الخبث ذكران الشياطين والخبائث الناس الشياطين، فهو يتعود، فسواء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث كلاهما صحيح والحمد لله. نعم. وإذا خرج قدم رجله اليمنى، ويحسن الإنسان أن يقدم رجله اليمنى لكل فاضل، ويقدم رجله اليسرى لكل مفضول، فهو إذا دخل المسجد من السوق يقدم رجله اليمنى، إذا دخل بيته من السوق يقدم رجله اليمنى، إذا خرج من بيته إلى السوق يقدم رجله اليسرى، إذا خرج من المسجد إلى السوق يقدم رجله اليسرى، إذا دخل مكان قضاء الحاجة يقدم رجله اليسرى، إذا خرج من مكان قضاء الحاجة يقدم رجله اليمنى، وهكذا قاعدة، يقدم اليمنى لكل فاضل ويقدم اليسرى لكل مفضول. فإذا خرج قال غفرانك، غفرانك مصوبة، لما؟ يعني كأنه يقول أسألك غفرانك. وهذه الكلمة مناسبة جدا في هذا الموطن، والتعليم علم العلماء رحمه الله قال إن الإنسان في حال قضاء الحاجة ما يذكر الله، أو سكت فيسأل الله المغفرة عن هذا التقصير، وقيل إنه عند قضاء الحاجة يتذكر نعمة الله عليه في الأكل والشرب وسهولة الخروج الفضلت منه، فهو يسأل الله جل وعلا المغفرة اعتراف منه بالتقصير بأنه يقف بشكر هذه النعمة. قال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فالبول والغائط أذى، لو احتبس في جسم الإنسان مات، ما عاش. فالله جل وعلا سهل له الأكل وسهل له هضمه، وما فائدة تنتشر في الجسم ومضرته تجتمع وتخرج بإذن الله، نعمة عظيمة. ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر تكريما لهما أن يرى لأنهما آيتان من آيات الله وفيهما فائدة للعباد عظيمة، فإكرامهما بأن لا يستقبلها حال التخلي وحال قضاء الحاجة وحال الاستنجاء والاستجمار. ومهب الريح ما يستقبل الريح لما؟ لأنها قد ترد عليه بولا فتلوثه. والكلام يكره الكلام حال قضاء الحاجة، لأن الملائكة عليهم الصلاة والسلام يتخلون عن الإنسان إذا كان في حال قضاء الحاجة، الكرام الكاتبون عند الله جل وعلا، فهو إذا ذهب الإنسان لقضاء الحاجة تخلوا عنه قلدوا عنه، فيتجنب اضطروا إلى أن يأتوا فيكون في هذا إهانة لهم، فالأحسن لهم في حال قضاء الحاجة ألا يتكلم الكلمة لئلا يضطر الملائكة عليهم الصلاة والسلام إلى الإتيان إليه، لأنه إن تكلم اضطروا للمجيء إليه لأن يسجلون ما ينفر من قول إلا لديه رقيب عتيق. والكلام البول في إناء وشق، يكره له أن يبول في إناء يعني طاسة أو كاس أو قدر أو نحو ذلك، لأن البول قذر ونجس ما يحسن أخذه إلا عند الحاجة، إذا كان نائم مثلا في مكان يخاف إن خرج، يخاف من العدو، يخاف من الريح والبرد الشديد، يخاف من وهج الشمس الشديد مثلا، يعني عنده شيء من الخوف فلا بأس أن يبول في طاسة أو إناء، لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده إناء يبول فيه من الليل، إذا احتاج إلى البول في الليل بال في هذا الإناء، وجاء من إحدى النساء أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم البول لترميه في الشارع فأبعدت عن النبي صلى الله عليه وسلم وشربته لأنه خرج من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أين هو؟ قالت أخفيته في مكان ما يصل إليه، فأتبين له صلى الله عليه وسلم أنها شربته فبشرها بخير، لأنه عليه الصلاة والسلام محرم على النار هو محرم منه عليه الصلاة والسلام، فأتبينت قولة فبشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة من النار. والبول في إناء وشق، الشق مساكن الجن، يحتمل أنه ومساكن الحشرات، يحتمل أنه إذا بال وجاءه البول خرج بسرعة صد عليه بوله، وربما آذى أحدا من الجن المستتر في هذا الشق، كما جاء أن سعد بن عبادة والحديث فيه مقال فال في شق في الشام استلقى ميت، يعني كأن بوله نزل على ناس من الجن فقتلوا. هو نار يكره له أن يبول في النار، لأنه ربما عاد إليه بوله وربما يكون آذى به، والبول في النار له عواقب. ولا يكره البول قائما، ما يكره أن يبول قائما عند الحاجة، لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمبأضه، كان جرح باطن الركبة عليه الصلاة والسلام بال قائما لأنه يشق عليه ثني ركبته، وجاء عن حديث أن قول حذيفة انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سقاطة قوم فبال قائما، يعني محل مجمع الزبالة والكناسة في من البيوت، فجاء عليه الصلاة والسلام وبال قائما. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن كان خلاف الأولى فهو منه هو الأولى، لأنه تشريع عليه الصلاة والسلام، يعني نحن يكره لنا أن نبول، النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما ولا يقال لما فعل المكروه لأنه مشرع عليه الصلاة والسلام، فما نعلم المباح والمكروه إلا من طريقة عليه الصلاة والسلام. ولا يكره البول قائما وخاصة إذا كان للحاجة، أما إذا خشي التلويث فيكره أو يحرم، إذا عرف أنه ما يتمكن من الطهارة والنقاوة منه فحينئذ ما يجوز له ذلك. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، استقبال القبلة عند قضاء الحاجة واستدبارها للعلماء فيه ثلاثة أقوال مثل ما تقدم، قول في المنع مطلقا وقول في الجواز مطلقا أن هذا منسوخ المنع، وقول بأنه هناك فرق بين البنيان وصحراء، الصحراء ما يستقبل القبلة مباشرة ينصرف عنها يمينا أو شمالا، وأما إن كان في البنيان فلا بأس لأنه بينه وبين القبلة جدار يسره. ويكفي إرخاء ذيله، يعني أي شيء يستتر به عن القبلة يكفيه، أو مثلا رداءه أو مشلحه أو الشرشف اللي عليه يجعله هكذا بينه وبين القبلة كفى. الملاعن الثلاثة ويكرى وأن يبول أو يخوط بطريق مسلوك وظل النافع إذنها. هذا معطوف على الحرام. ويحرم أن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك مظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، هذه المواطن يحرم عليه أن يبول فيها، يرفع ثوبه في الطريق الذي يسلك معها الناس أو ما في طريق أحد، لأنه يقدر ويوسخ الطريق الناس. وكذلك المكان الذي يجلس فيه الناس ظل يظللون في تحت الجدار، أو مشامس يجلسون فيه في وقت البرد الشمس مثلا، الأماكن الذي يحتاجها الناس، هذه الملاعن الثلاثة التي تسبب اللعن والطرد للإنسان من رحمة الله ولعن غيره له يجب أن يحذرها. فلا يتغوط بطريق مسلوف ولا ظل نافع ولا تحت شجرة عليها ثمر، شجرة فيها عنب أو شجرة فيها تمر أو شجرة فيها فواكه تؤكل، يكره له أن يبول في حوضها ويحرم. وبين قبور المسلمين، كما أنه لا يجوز له أن يبول ويتغوط في أسواق المسلمين، لا يجوز له أن يتبول بين الأموات، لأن الأموات لهم حرمة ولهم كرامة، وحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. وأن يلبس فوق قدر حاجته، يحرم عليه أن إذا كان يقضي الحاجة مثلا بخمس دقائق انتهي، ما يجوز له أن يجلس ما كما يفعل بعض الموسوسين، يجلس يبطي يتعصر وكذا وكذا، هذا يضره ويضره صحيا ويسبب له بواسير ويسبب له آلام في المعدة وفي الكبد وفي الأمعاء، فيحرم عليه أن يجلس فوق قدر حاجته. إذا أنه محتاج للجلوس فلا حرج، لكن إذا انتهى يجب عليه أن يقوم ويرتعد. نعم. باب السواك. السواك سنة مؤكدة، ويرى بعض العلماء بوجوبها، لكن الجمهور على أنه سنة مؤكدة. والسواك يستحب في أحوال كثيرة ولا يجب، يستحب عند كثرة الكلام وعند تغير رائحة الفم وعند أكل ما له رائحة وعند الصلاة وعند الوضوء وعند دخول المنزل وعند دخول المسجد، وهكذا في مواطن كثيرة يستحب للإنسان أن يتسوك فيها. يسن بعود رطب لا يتفتت، لأن الذي يتفتت يشله ويؤذيه، يتفتت بين أسنانه، فيختار العود النظيف الذي لا يتفتت. وهو مسنون مطلقا، يعني في الليل والنهار وفي الصباح والمساء وكل وقت، إلا بعد الزوال للصائم فيكره. والصحيح أنه لا يكره، يرى بعض الفقهاء رحمهم الله أن السواك للصائم بعد الزوال يقول يذهب رائحة الخلف، والخلوف الصائم أطيب عند الله من روح المسك، لكن الصحيح أنه لا يكره، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك في كل أحواله. ثم إن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، هذه مطلوبة لصائم ولغيره، وخلوف الصائم ما يزول بالسواك زوالا بالكلية، وإنما يخف، وهذا لا بأس به، إلا بعد الزوال للصائم فيكره. ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب، يعني الصائم له أن يتسوك بعود اليابس والعود الرطب، لأنه فيه فائدة الله. تبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، رضيت بالله ربها وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم بيه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقامه الذي وعدته، وارحمني ولوالدي ولديهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يمدينا أن نكملها مقرا لليوم، لكن كملونا فصل في سنن الفقه ونحوها، نخليها ضروة العاشر إن شاء الله مع درس عاشر. قال رحمه الله: ولم يصب السنة من اشتاك بغير عود، وهذا خلاف الأولى، بل هو يصب السنة ولو اشتاك بأصابعه أو بمنديل أو نحو ذلك يصيب السنة. بقول جابر أنس رضي الله عنه مرفوعا: يجزئ من السواك الأصابع، رواه البياقي. يتأكد السواك عند وضوء وصلاة، بقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أنا شق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. وفي رواية لأحمد: أمرتم بالسواك مع كل وضوء. وللبخاري تعليقا: عند كل وضوء. وانتباه من نوم، يستحب للإنسان أول ما يقوم من نومه أن يبدأ بالسواك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وعند تغير رائحة الفم بمأكول أو طول سكوت أو طول كلام أو نحو ذلك، لأن السواك شرع لإزالة الرائحة. وقراءة، يستحب للإنسان عند المدح قراءة القرآن أن يتسوك طيبا لفمه، لأن الملك عليه السلام يضع فمه عند قراءة الإنسان ويقرب منه، إذا كان فيه رائحة كريهة تأذى بذلك. وكذا عند دخول المسجد والمنزل، لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يدخل منزله يبدأ بالسواك، قالوا المسجد أولى بذلك. وإطالة السكوت صفرة أسنان، إذا كانت أسنانه صفرة أو أطال السكوت أو أطال الكلام فيتسوك. ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد أسنان فصاعدا، لا بأس أن يتسوك الرجل بالسواك ويعطيه زوجته، أو تتسوك زوجة وتعطي السواك لزوجها يتسوك به، ما في حرج. أو أخ مع أخيه أو ابن مع أبيه، ما في حرج. لأنه جاء أن عائشة رضي الله عنها أخذت السواك من عبد الرحمن بن أبي بكر فبتته وحسنته وأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم فتسوك بها، فهي تفتخر رضي الله عنها تقول: أو آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالدنيا بريق عائشة رضي الله عنها بالسواك الذي ناولته إياه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يجيب على بعض الأسئلة المختصرة في الموضوع أو يكون فيهما منها خلاف المراد ونحو ذلك. يقول: في حالة إصابة بعض الأجزاء الجسم بالبول والغائط، تقصدون بقولكم يكفي الغسل أن نغسل تلك الموضع، أو تقصدون الاغتسال؟ لا يا أخي، نقصد الغسل، يعني يغسل مكان النجاسة. إذا كان جلد الميتة يستعمل في اليابسات بعد الدبغ، هل يجوز لبسه في صلاة ويجوز فرشه؟ يقول: يستعمل في يابسات. يقول: لا يستعمل، لا يستعمل في الصلاة أنه ما طهر، وإنما أبيح استعماله. فعند من يقول طهره الدبار يقول يستعمل في الصلاة والحرج. بعض الطلاب يدخلون المسجد وقت درس ولا يصلوا تحية المسجد بحجة الاستماع للدرس، تحية المسجد أولى، حتى ولو دخل والإمام يخطب لا يجلس حتى يصلي ركعتين. ما حكم من لا يجد الماء ويتيمم، هل تكفيه عن الروث عدد المرات وتكرار الاستنجاء وتضعيف الحشفة؟ وكيف يفعل الذي يتيمم إذا كان نزل منه امراض، كيف يظنه وهل تصح صلاته؟ وعند عدم استعمال الماء هو معذور، عندما أنه سيتيمم لصلاة فيكفيه أي شيء يمسح به. كيف نجمع بين قول المؤلف أنكر استقبال الشمس والقمر في الحديث صحيح ولكن شرقوا أو غربوا؟ يقول: شرقوا أو غربوا ما يلزم منه استقالها، وإنما ينحرف يمينا أو شمالا. إذا وجد الإنسان روث الفار على ملابسه في الدولاب فهل يعفى عنه لأنه معمت بالولبة؟ نعم، هذا لا حرج فيه إن شاء الله. نحكم إذا خرج من الخلاء إلى سوق أن يقدم رجله اليمنى أو اليسرى، يتخير. ما هي معنى ما تعم به البلوى؟ يعني يبتلى به الناس بكثرة، مثل القطة تدخل المجلس، تدخل الصالون، تدخل الصالة، تدخل المطبخ، ها هذا تعم بها البلوى، ما يقال إنما مسته ولا ميسته نجس. هل الكلام في حال قضاء الحاجة فقط أم إذا كان داخل دورة المياه؟ الأولى أنه في مكان قضاء الحاجة، ما دام داخل دورة المياه لقضاء الحاجة فأولى له أن لا يتكلم. إذا تعدى الخارج مكان العادة ولم يوجد ماء فماذا يفعل؟ يفعل مثل ما يغسل أعضاءه بالتراب، التيمم الحمد لله. هل يجوز استعمال الحجارة مع وجود الماء ويكفى بالحجارة؟ نعم، هذا الذي قلت إن الإنسان يحسن يعود نفسه بعض الشيء على هذا. إذا أراد الخروج من الخيام الذهاب إلى السوق، هل يقدم رجله اليسرى أو اليمنى؟ ما ينبغي مثل هذه الأسئلة التعنت، فالتعنت في الأسئلة والتشدد فيها ما ينبغي مثل هذا. هذه من صفة بني إسرائيل اللي قال الله جل وعلا لهم على لسان موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لو سدنا أي بقرة ذبحوها أدت الغرض، لكنهم بدأوا يستفسرون حتى ما وجدوا هذه البقرة إلا بملء جلدها ذهب، شددوا فشدد الله عليهم. خير قدم رجلك اليسرى ولا اليمنى، طالع من المفضول إلى مفضول، لكن لا شك أن السوق أفضل من مكان دورة المياه، لأن مكان دورة المياه أنت ممنوع من ذكر الله، والسوق يسحب لك ذكر الله، فقدم رجلك اليمنى إذا خرجت. إذا رجل أعطاني شيء من ملابسه وأمواله من حرام هل يجوز لي لبسه؟ نعم، الأصل في الأشياء الطهارة والحمد لله. هل يكفي أن نقول بسم الله فقط عند دخول الخلاء؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الوارد بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ونكتفي بالوارد. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يسن حلق العانة ونسف الإبط وتقليم الأظافر والنظر في المرآة والتطيب بالطيب. قوله رحمه الله تعالى: فصل في سنن الفطرة ونحوها. السنن، السنة تطلق على معاني، تطلق على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وعبادته، سواء كانت واجبة أو مستحبة، وتطلق على ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه في اصطلاح الأصوليين. إذا قيل في سنن الفطرة أي الطرق الصحيحة المشروعة في الفطرة، ويشمل الواجب والمستحب ونحوها، أي ما شابهها مما هو مستحب وحسن للإنسان أن يفعله. الله جل وعلا قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وتطلق على سنة إبراهيم عليه السلام، لأن الله جل وعلا فطره على الحق وأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا. يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر، هذه الأمور يستحب ويسن للإنسان أن يأخذ بها. فالعانة هي الشعر الخشن النابت حول القبل، وهو علامة من علامات البلوغ في الذكر والأنثى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر بن قريظة ونزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، أتي به وهو مريض، كان بعض الأنصار رضي الله عنهم يتمنون من سعد أن يلطف ببني قريظة لأنهم مواليهم في الجاهلية، وكان بينهم وبينهم صلة، واليهود حرصوا على أن يتولى الحكم فيهم سعد بن معاذ، لأنه بينهم وبينهم صلة في الجاهلية، فتوقعوا أنه يرفق بهم، فتوقعوا أنه سيرفق بهم، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بحكم سعد لما طلبه اليهود، جيء به رضي الله عنه وهو مريض على حمار لمجلس الحكم، وحوله النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة، وحوله بعض اليهود، فقال لليهود: حكمي فيكم نافذ؟ قالوا: نعم نعم. وكان بعض الأنصار يقول: ارفق بمواليك، ارفق بمواليك، يظنون أنه سيرفق به. فالتفت إلى جهة النبي صلى الله عليه وسلم وغض طرفه ولم يخاطب النبي مباشرة حياء منه، قال: وحكمي فيكم نافذ؟ قالوا: نعم، حكمي فيهم، يعني في بني قريظة. فقال: أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبل راريهم. ما كانوا يتوقعون هذا الحكم من سعد رضي الله عنه، لكن سعد رضي الله عنه لا تأخذه في الله لومة لائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم حكم الله من فوق سبع سماوات، وكما جاء في بعض الروايات من فوق سبع سماوات، من فوق سبعة أرقعة، ومن في حكم الله في السماء. حكم فيهم هذا الحكم القوي رضي الله عنه وأرضاه، فكيف يعرف المقاتلة من الذرية؟ هذا هو الشاهد. كانوا يكشفون عن مآزرهم وينظرون، من أنبت الشعر الخشن حول القبل يعتبروه من المقاتلة وإن لم يحمل السلاح، ومن لم ينبت يعتبروه من الذرية، لأنهم غير مصدقين. قال: أنت بالغ؟ ما أنت بالغ؟ ولا ما أنا بالغ. وقال لوالديه مثلا: كم عمره؟ يقول: 13 12، مثلا مو بالغ. لكن هذا الحكم الذي ما يستطيعون أن يتدخلوا فيه، العلامة الواضحة. فكان كعب القرظي رضي الله عنه أحد الصحابة يقول: أنا ممن كشف عنه فلم أنبت، فسلم رضي الله عنه أرضاه وأصبح من الصحابة رضي الله عنهم. فالشعر الخشن حول القبل للذكر والأنثى علامة من علامات البلوغ، يستحب إزالته لأنها تترك فيه الأوساخ والعرق، ونتف الإبط كذلك. الإبط كان نبات الشعر في الإبط، يستحب نتفه لا حلقه، لأنه إذا حلق زاد ونمى، فنتفه لا يزيد وهو سهل نتفه، بخلاف حلق العانة، فحلق العانة يوجع نتفها. قليم الأظافر يعني قصها، قص ما زاد من الظفر، لأنه إذا زاد تراكمت الأوساخ تحته، وربما تمنع وصول الماء إلى البشرة، وهذا سيأتينا في سنة في الوضوء أن الشيء اليسير يعفى عنه، وكان تحت الظفر وسخ ما وصله الماء أو نحو ذلك، يعني شيء يسير، ما إذا كان متراكم كثير فتجب إزالته. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، إذا قيل حديث أبي هريرة مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قيل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا يعني هو من قوله، فالموقوف من قول الصحابي، المرفوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو معلوم في مصطلح الحديث. الفطرة خمس، يعني هذه الخمس من الفطرة: الختان، الاستحداد، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، متفق عليها، حديث صحيح. الختان هو قطع الحشفة التي في طرف الذكر، وقطعها في الصغر أولى، والواجب عند البلوغ الختان، قبل البلوغ ما يجب، فهذه مما يعايى بها، فيقال مستحب أفضل من واجب. يقول: الختان في الصغر مستحب، والختان عند البلوغ واجب، وفعل الختان عند في صغر أفضل من هذا، كما يقال مثلا في السلام، السلام بدءه سنة ورده واجب، وبدءه أفضل من رده. الختان هذا بالنسبة للذكر، وكذلك للأنثى فوق الفرج فيه نبه أو سيدة بسيطة تنتش في نش بسيط تختن الأنثى، فالختان للذكر والأنثى، لكنه للذكر واجب عند البلوغ، وللأنثى بعض العلماء يقول واجب، بعضهم قال مستحب، وصحيح أنه كما قال كثير من الفقهاء مكرمة، ختان الأنثى مكرمة، وقالوا لا ينبغي أن ينهكه، أن يزيل كل الجلدة لأنها تقلل الشهوة، الختان للأنثى يقلل شهوتها، فتقليل الشهوة بالنسبة للأنثى مكرمة بحيث لا تزال بالكلية، فلا يحظى الزوج عندها، لأنها إذا كان مختونة ختانا منهك تقل شهوتها كثيرا، ولا يكون للزوج حظوة عندها. وبعض المناطق اتخذت ختان الأنثى واستمروا عليه، وبعضهم تركوه ولا حرج فيه لأنه في تركه، لأنه كما قيل الختان للأنثى مكرمة، فلا يعتبر واجب الصحيح وليس بسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به أمرا. الاستحداد، الاستحداد هو إزالة شعر العانة بالحديد يعني بالموسى، قال عنه في الأول حلق العانة، وقال في الحديث الاستحداد وهما سواء. وقص الشارب، الشارب قصه جمال وحسن ونظافة، لأنه إذا طال تراكم الأوساخ عليه، وإذا طال وشرب الإنسان من إناء فقل شاربه الإناء، أو شرب لانا وأعطى من بعده يكون يكره، يكره الإنسان إذا شرب واحد قبله وقد تدلى شاربه في الماء أو في الشراب أو في اللبن، فيكره الآخر أن يشرب بعده، وهو سنة إزالة يعني تخفيفه وإزالته إفاء الشارب، والنبي صلى الله عليه وسلم من هجه وسنته إعفاء اللحية وإحفاء الشارب. ولما دخل عليه مجوسيان مرسلان من قبل كسرى قد أطال الشوارب وحلق اللحى، كره النبي صلى الله عليه وسلم من ضعهما، قال ما هذا؟ قال بهذا أمرنا ربنا، يعني كسرى، قال لكن ربي أمرني بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب. فيستحب قصه وتخفيفه حتى لا يتدلى في الإناء عند الشرب، ولا تتعلق عليه الأوساخ عند المخاط وخروج شيء من الأنف ونحو ذلك، يكون نظيفا. وتقليم الأظافر كذلك إذا طالت من السنة تقليمها حتى لا تتراكم الأوساخ تحتها، لأنها إذا طالت تراكمت الأوساخ تحتها. ونتف الإبط، نتف الإبط الشعر الذي في الإبط إذا طال وكثر تأثر بعرق وصار له رائحة كريهة، ويكون الإنسان عليه أن يتعهد، فإذا نتف ما تعلقت فيه ما كان فيه رائحة، ونتفه أولى من حلقه، لأنه بحلقه يتراكم ويزيد، وإذا نتف يكون يستمر على ما كان عليه في حال خفته متفق عليه. والنظر، والنظر في المرآة، يعني من يستحب للإنسان أن ينظر في المرآة ليحمد الله جل وعلا على كمال وحسن خلقه. الخلق هو الصورة الظاهرة، والخلق هو طباع والصفات التي يتصف بها إنسان علما وأدبا ومجاملة وتأدبا مع الآخرين، فهو ينظر في المرآة ليحمد الله جل وعلا على حسن خلقه. ثم إذا نظر فيستحب له أن يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، وفي رواية: وحرم وجهي على النار. هذا من حمد الله وشكره أنه يعترف بالنعمة لمستيها وموجها وهو الله جل وعلا. يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، لأن الله جل وعلا حسن خلق من شاء من عباده ويجعل من شاء من عباده سيء الخلق. وسيء الخلق هو المتصرف في الكون جل وعلا. وحرم وجهي على النار، دعا وتضرع إلى الله جل وعلا. يقال أن رجلا وقف هو امرأته أمام المرآة فنظر إلى وجهيهما فقال: أبشري أنا وأنت في الجنة إن شاء الله. قالت: وما يديك؟ بشارة خير. هو ذميم الخلق وكريه المنظر وهي جميلة في الشمس. فقال لها: أبشري أنا وأنت في الجنة إن شاء الله. قالت: بشرك الله بالخير، من أين أتتك هذه البشارة؟ نزل عليك وحي نبوة؟ قال: لا، أنت ابتليت بمثلي فصبرت، صبرت علي، ما حصل عندك نفرة ونشوز، وأنا أنعم علي بمثلك فشكرت. هذه جميلة، ورزقني الله إياك فأنا أشكر الله على هذا. والله جل وعلا وعد الشاكرين وصابرين الجنة: أبشري بالخير. يريد أن يسليها، لأنه يوم نظر في المرآة إلى ما فيها نسبة وفي مقارنة بين وجهه وجهها، هي من أحسن النساء وهو من أقبل الرجال، فأراد أن يسليها بكلام حسن. ويستحب كذلك التطيب بالطيب، يتطيب الإنسان بالطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب وهو يألفه الطيبون، والطيبون يألفون الطيب، والأنذال يكرهونه ويألفون الخبائث والعياذ بالله. كما جاء أن بعض النصارى يتقربون إلى الله في العبادة في القذرات والأوساخ والبول على ثيابهم وأوساختها والعياذ بالله. والاكتحال من السنن التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يكتحل العينين بكل شيء مناسب لها مثلا، لكن أفضل ما يكتحل به الأسمد. أم الكحل معروف عند الباعة بأنه كحل الأسمد، كان يكتحل عند النوم عليه الصلاة والسلام في كل عين 3 مرات بالميل، يقوي البصر ويجمل العين ويجلو عنها الغشاوة، وله فوائد. والاكتحال كل ليلة في كل عين 3، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم اختار عند النوم، لأنه إذا اكتحل ثم نام يكون الكحل يبلغ فيها، بخلاف ما إذا اكتحل وخرج كذا فهو يصير عرضة لأن يذهب مع الحركة مع المسح ومع العرق ومع كذا، فهو يبقى فيها ويبلغ وهو حسن، خاصة الأسود. وأي نوع اكتحل به مجزع والحمد لله. وحف الشارب وإعفاء اللحية، الحف إزالته بإنهاك بخلاف الحلق، فكره بعض العلماء رحمهم الله حلق الشارب لأنه ما جاء في السنة، وإنما يحفى يكون خفيفا ولا يحلق. وإعفاء اللحية إعفاؤها تركها على ما هي عليه، أعف اللحى أكرم اللحى أكرم اللحى وأحف الشارب، خالف المجوس، خالف المشركين، خالف اليهود. والله جل وعلا وصف موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، أن هارون عليه السلام قال لموسى: ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. سنة المرسلين إعفاء اللحية وأنهم ذوو اللحى. الله جل وعلا أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء المرسلين عليهم الصلاة والسلام وصفاتهم. في حديث خالف المشركين أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى متفق عليه. أرخوا وعفوا وعفموا كل هذه وردت في اللحى. وحرم حلقها، الحلق حرام لأنه مشابهة للمشركين ومشابهة لليهود ومشابهة للمجوس، وسنة المرسلين إعفاء اللحى.